أرباحا يعني ف... ولم يمنعه النبي عليه الصلاة والسلام يربح هذه الأرباح ولا أنكر على ذلك. يعني أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعل ودعا له، قال بارك الله لك في صفقة يمينك. ثم قال عليه الصلاة والسلام قال ذلك رجل لو باع الترابة لربح فيه، قال ذلك رجل لو باع الترابة لربح فيه. فببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني بورك لهذا الصحابي الكريم عروة من جعل الدارف، فكان لا يشتري شيئا ويبيعه إلا يربح. حتى كان مرة مثلا يأخذ التمر إلى بلد يعني مشهورة بالتمر، الناس يتعجبون يعني يذهب ويبيعه يربح أضعاف ما يربح أهل البلد ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. قال وروى أحمد والطبراني عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. بعظم من النار يوم القيامة، أن في نار عظيمة يعني يقعده في نار عظيمة يعذب بها يوم القيامة. بعض هذه الحديث فيها يعني ضعف يسير، لكنها يعني من أحاديث الترغيب والترهيب وكذا. يعني أصل الاحتكار ثبت النهي عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وغيره، لكن الوعيد الشديد وكذا يعني هو من باب الترهيب يعني الذي يتسامح فيه بالولد الحديث الثاني. قال متى يحرم الاحتكار؟ قال ذهب كثير من الفقهاء إلى أن الاحتكار المحرم هو الاحتكار الذي توفر فيه شروط ثلاثة. كثير من الفقهاء قالوا الاحتكار يكون محرماً بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون الشيء المحتكر فاضلاً عن حاجته وحاجة من يعولهم سنة كاملة، لأنه يجوز أن يدخر الإنسان نفقته ونفقة أهله هذه المدة كما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا رجل اشترى كمية من التمور مثلا وكمية من القمح تكفي وتكفي أسرته لمدة سنة. طيب والآن قل التمر وقل القمح مثلا في الأسواق، السوق عنده قد ادخر قوته وقوت عياله لمدة سنة، ليس مجبرا شرعا في هذه الحالة رغم أن القمح قليل في الأسواق، وليس مجبرا أنه يبيع القمح الذي ادخره لأهله ويحتاج هو طالما هو يعني هذا قوته وقوت أولاده. لكن احتكار الممنوع هو يكون عنده قد ادخر كميات يعني زيادة على ما يكفيه ويكفي أسرته لمدة سنة، والادخار لمدة سنة مسموح به لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يعني كان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه الرزق يعني من الغنائم أو كذا كان يدخر بما يكفيه وأهله سنة ويتصدق يعني بما زاد. ثم إنه عليه الصلاة والسلام كان بعد ذلك يعني حتى لو قوت السنة هذا كان يتصدق منه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يعني. لكن أصل ادخار الإنسان يعني ما يكفيه لسنة مقبلة فهذا له أصل يعني في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن ادخر هذه الكمية لا يعتبر محتكم. الثاني أن يكون قد انتظر الوقت الذي تغلو فيه السلع ليبيع بالثمن الفاحش لشدة الحاجة إليه. يعني لا يكون محتكرا إلا إذا يعني كان يدخر الشيء بغرض أنه يبيعه عندما تغلو الأسعار يعني فيبيعه بالثمن الفاحش، بالإضافة إلى أنه قد احتكر يعني كمية أكثر من قوته وقوت أولاده السنة. يعني الشيء مثلا يكفي أهله وأولاده لمدة 10 سنين واحتكره وقرر أن يحبسه حتى يكون الثمن فاحشا ويبيعه في هذه الحالة.

اللي هو تفرق الأبدان يعني بمقادرة الإيه؟ المجلس. والإمامان أبو حنيفة ومالك رحمه الله قال التفرق هو تفرق الأقوال مش الأبدان. تفرق الأقوال يعني انتهاء من ال يعني من العرض والمماكسة يعني في البيع والمفاصلة في الانتهاء منه بحسم الأمر يعني بالإجابة والقبول. فإذا تم الإجابة والقبول عند الإمامين أبي حنيفة ومالك فهنا فقد تفرق يعني تفرق بالأقوال حتى لو كان لا يزالان يجلسان في نفس المجلس. فالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا قول كلامنا في بيعنا. قالوا الصدق والتبيين هنا يعني الصدق فيما يفضل به من محاسن البضاعة والتبيين أنه لا يكتم أو لا يخفي عيوبها. فالتاجر الذي يصدق ويبين يصدق يعني أنه لا يذكر مثلا ميزات غير موجودة في السلعة فيصدق أنه لا يذكر ميزة إلا وهي موجودة في السلعة. والتبيين أنه لا يخفي أو يكتم عيبا يعني ممكن شخص يصدق ولكنه لا يبين يعني يذكر له محاسن السلعة يقول والله فيها من الميزات 1 2 3 4 كل صحيح الميزات كلها موجودة بس هي فيها عيوب أيضا هو أخفاها يعني وكان سكت عنه ما قالوش إلا يبين له الميزات بس وسكت عن العيوب. هذا يكون صدق ولكنه لم يبين واضح؟ والعكس اللي هو الذي ممكن يسمي يعني يبين العيوب ولكنه يكذب في الميزات يزيد ميزات غير موجود. فإن صدق وبين بول كلامنا في بيعنا وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعنا. كتمان اللي هو إخفاء العيوب وكذبا يعني ذكر محاسن ليست موجودة بالنسبة للبائع يكذب بأن يذكر صفات أو محاسن غير موجودة والمشتري قد يكذب في مثلا ادعاء القدرة على مثلا سداد الثمن أو توفر الثمن عنده أو كذا ويكون كاذبا في هذا. فإن كتم وكذب محقت بركة بيع المال أي إن لكل من المتبايعين حق إمضاء العقد أو إلغائه ما دام لم يتفرقا بالأبدان. عند الإمامين الشافعي وأحمد والتفرق يقدر في كل حالة بحسبها. ففي المنزل الصغير لخروج أحدهما وفي الكبير بالتحول من مجلسه إلى آخر بخطوتين أو ثلاثة. فإن قام معا أو ذهب معا فالخيار باقٍ. قالت المنزل الصغير يعني حجرة صغيرة مثلا من الباب قريب فإذا خرج من الباب يكون قد تفرق وانتهت مدة الخيار بخروج أحدهما من الباب. إذا كان المجلس كبيرا من الباب بعيد جدا يعني مسافة بعيدة قاعة مثلا كبيرة زي قاعات المؤتمرات ولا قاعات فالتفرق هنا بأن يمشي خطوتين أو ثلاثة عن المكان حتى لو كان لم يخرج من الباب يعني. لكن إذا قام معا يعني قام ومشى البائع والمشتري سويا فالخيار باقي. والراجح أن التفرق موكول إلى العرف فما اعتبر في العرف تفرقا حكم به وما لا فلا. يعني مسألة التفرق فقد يرجع فيها إلى العرف يعني أنك مثلا إذا كان البيع داخل سفينة ولا داخل طائرة ولا داخل التفرق مثلا لا يستطيع مغادرة الباب مثلا ولكن ممكن يكون مكان صغيرا لكن التفرق هنا بالتحول إلى جانب آخر أو مكان آخر بحسب العرف أو كذا يعني. قال روى البياقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعت من أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه مالا بالوادي بمال له بخيبر. يعني تبادل الشيء من ممتلكات